سورة الزمر أول الجزء 24 آية 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. قدر. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اللي هو النبي يعني والذي جاء بالصدق وصدق به اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك هم المتقون يعني أتباعه الذين اتبعوه على الصدق وآمنوا به. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. نعم. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم. ليكفر الله عنهم أسوأ. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم. ويجزيهم. ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. نعم. لهم ما يشاءون عند ربهم يعني في قبورهم لهم ما يشاءون عند ربهم، وفي الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم، وفي الدنيا لهم ما يشاءون عند ربهم. إن شاءوا الهداية أعطاهم الهداية، إن شاءوا الستر سترهم، لأنه يعطيهم ما يشاءون. فالإنسان عليه أن يختار ويحسن الاختيار، لان ربنا هيدي لك ما تختار. اعرف كده كويس اللي هتختاره هيديه لك. اللي بيختاروا الضلاله بيديهم ضلال كتير قوي، يا سلام، ويخلي الشيطان قاعد معاهم ليل نهار، ينبسطوا جدا لانه عايز كده. واللي عايز هدايه ربنا يهديه ويخليه الاولياء تعرفه ويحبه ويحب الاولياء ويحب الصالحين ويجتمع مع صحبه الخير الى ان يموت. فاللي عايز حاجه بيه، اللي عايز عكننة يلاقي العكننة، اللي عايز سعادة يلاقي السعادة، اللي عايز إيمان هيلاقي إيمان، اللي عايز يقين لا. ربنا خلق من كل شيء كتير، خلق من كل شيء كتير. شوف أنت هتنقي من أي الأشياء اللي خلق، هتنقي الخير ولا هتنقي الشر؟ هتخش بباب الشر هتلاقيه مليان شر، ما شاء الله. يعني ربنا قادر يدي لأهل الشر كل الشرور اللي عايزينه، ويدي لأهل الخير كل الخير اللي هو عايزه. لهم ما يشاءون عند رب. فلازم تحدد ما تشاء حتى تدرك كرم الله إن كنت من أهل الكرم، أو الخذلان إن كان من أهل الخذلان. فربنا ينجيه. يعني أنت لو زرت واحد ميت من الصالحين وبعدين عرف أنك أنت في ضيق أو في مرض، فانفعل معك زي ما انفعل معك في حال حياتك، تقول يا رب اشفيه. لهم ما يشاءون عند ربهم. بص لقي الشفاء جاي وكثيرة مجربة، لأنهم لهم ما يشاءون عند ربهم. إن زيارة الصالحين سواء أحياء أو أموات ربنا بيفرج بها الكروب، لأنهم لهم ما يشاءون عند ربهم. يلا يا سيدي. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. نعم. أليس الله بكاف عباده؟ دي قراءة الأصحاب وأبو جعفر بالجمع. يبقى الله أليس الله بكاف عبده اللي هو النبي، وأليس الله بكاف عباده اللي هم أتباع الأنبياء. فهم؟ فيبقى قراءتين، قراءة بالإفراد وقراءة بالجمع. قراءة الجمع قراءة الأصحاب وأبو جعفر. تفضل. ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. والآيتين اللي فاتوا دول آية واحدة في العبد المدني. ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ربنا بيقول إن الله لا يهدي من هو إيه؟ مسرف كذاب، مسرف مرتاب. فإذا كان مسرف ومرتاب وكذاب عايز ربنا يهديه ازاي؟ ها؟ ما يهدهوش، يبقى لازم يبقى صادق ويبقى معتدل ويبقى عايز الحق يقوم تجي له الهدايه. فهمت بقى؟ فربنا ان الله لا يهدي من يضل، اللي ضل ده وبيضل غيره يهديه ازاي ربنا؟ لكن ربنا يهدي اللي يريد الهدايه ويريد هدايه الاخرين، لان ربنا كريم لا يظلم احد. فهمت؟ يلا يا سيدي. من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. نعم. قل يا قوم هل هن ممسكات رحمته؟ البصريين يقراها ايه؟ هل هن ممسكات رحمته؟ هل هن ممسكات رحمته؟ هل هن كاشفات ضره؟ برضو البصريان يقولوا ايه؟ كاشفات ضره ممسكات الرحمة. كاشفات ضره ممسكات الرحمة، في قراءة ايه البصريان؟ يلا يا سيدي. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. نعم. اعملوا على مكاناتكم بالجمع، هكذا قراءة شعبة. اعملوا على مكاناتكم اللي هم عملوا مشيئة، إني بما تعملون بصير. يعني اعمل على قدر ما تطيق، ربنا برضه هيمدك وهيحاسبك. فاهم؟ طالما عارف ان في حساب بقى وخايف ساعتها هتعمل صح. واللي مش عارف ان في حساب وبينكر القيامه يبقى خلاص يستحق جزاء كفره. مكاناتكم قراءه شعبه، ومكانتكم قراءه باقي القراء. اتفضل يا سيدي. من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. برضو ايه الايتين اللي فاتوا دول؟ ايه واحده في العبد الملك. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يبقى الايتين دول ايه واحده في العبد الملك. وخد بالك ان ابن كثير عنده صله هاء الضمير، فهيقول ايه؟ من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، بقراءة ابن كثير المكي بصلة هاء الضمير. يلا يا سيدي. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. نعم، بيخفف إيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يتأذى ويحزن على كل من ضل وكل من دخل النار. فربنا سبحانه وتعالى بيخفف على قلب النبي، لأن قلبه صيغة من الرحمة صلى الله عليه وسلم. يقول له لعلك باخع نفسك أن يكونوا، يعني هتهلك نفسك وراهم. لا تسأل عما يفعلون. واخد بالك؟ لا تسأل عن أصحاب الجحيم. ما تقلقش نفسك لأنه حبيبه. كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يخفف عن قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم. علشان كده بيقول له إيه؟ فمن اهتدى فلنفسه هيستفيد، ومن ضل فإنما يضل عليه. وما أنت عليهم بوكيل، ما تقلقش، أنا مش هسألك عنه. أنت في كمال الأمان صلى الله عليه وسلم. اتفضل يا سيدي. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. نعم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هنا ثمن يعني نصف الربع تاء ثمن، والآية تبقى 39 في العد المدني. فيمسك التي قضي عليها الموت، قضي عليها الموت قراءة الأصحاب، بقى القراء قضى عليها الموت. تفضل. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه. اللي بيقرأ على قراءة غيره يكتفي بالبسملة في أول القراءة، كويس؟ يعني طالما إيه بسملة أول القارئ، وإحنا كلنا بنقرأ على قراءة بعضنا، يبقى نكتفي بالبسملة. واضح؟ يعني لأن لو واحد دخل وسمعك أنت بتبسمل يفتكرك أنت أول قارئ على طول كده، ثم يحصل سوء تفاهم. وأنا مش عايزين يبقى في سوء تفاهم في مجلس القرآن. فاهم؟ أم اتخذوا من دون الله شفعاء يعني بغير إذنه. من ذا الذي يشفع عند الله بإذنه؟ هم جم شوية أصنام وجعلهم شفعاء لهم عند الله من غير إذن الله، ويا ريت حبوا الشفعاء بل إيه عبدوا الشفعاء. لكن إحنا بنستشفع من أراد الله لهم الشفاعة، فالله أراد الشفاعة للأنبياء وأراد الشفاعة للصالحين وأراد الشفاعة للمؤمنين بعضهم في بعض، واخد بالك؟ فإحنا بنتخذهم أحباب ونحبهم ونسألهم أن يدعوا لنا ولا نعبدهم، فرق كبير. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لكن هم لم يستأذنوا الله في الشفعاء اللي اتخذوه، ومش اتخذوهم كمان شفعاء، ده عبدوهم من دون الله. شفت الفرق الكبير بين المسلم الذي يزور الشفيع لأنه يحبه وبين الكافر الذي يعبد الشفيع من دون الله. ثم المؤمن يتخذ الشفيع ويعلم أن الله له أن يجيب وله أن لا يجيب، ولكن الكفار عبدوا الشفعاء وظنوا أنهم يأمرون الله فيطيع. شفت فرق كبير بين اعتقاد الكافر وبين اعتقاد المؤمن في الشفاعة. فالمؤمن استشفع بما أذن الله لهم فيه بالشفاعة، دي أول حاجة. لما استشفع علم أن شفاعتهم عند الله قابلة للقبول والرد، لأنهم لا يأمرون الله، ولكن يعلم من باب الأخذ بالأسباب، أسباب القبول، ولم يعبدهم. فهمت بقى؟ لكن دول عبدوهم وظنوا أنهم يأمرون الله فيطيعهم الله، فصرفوا العبادة لهم دون الله على اعتقاد أنهم يأمرون الله والله يجيب. لا، إحنا نقول لا، ادعو الله لي لعله يستجيب. أقول لك ادعو الله لي لعله يستجيب. فهمت بقى المسألة؟ فرق كبير بين اتخاذ الشفيع من المؤمن واتخاذ الشفيع من الكافر. فهمت؟ تفضل يا سيدي. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم، اللي هم أصنامهم يعني وما عبدوهم من دون الله. يلا يا سيدي. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب. عالما. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. نعم، فاهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تفضل يا سيدي. و